ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء، وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عند هذه الآية، وأخرجه الحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي، وهذا أشبه، والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات. وهكذا روي موقوفا على ابن عباس، والظاهر أن هذا متلقى عن كعب الأحبار ودونه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعة لما عدل عنه إلى غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا فالله سبحانه وتعالى إنما خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر، وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد كما ذكر في هذا الحديث إن كان محفوظا؟ والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير، ولله الحمد، في الحاشية واحد ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، قلت: ومثل هذا لا يستشهد به ولا يحتج، وكيف يقرب الشيطان فراش الأنبياء وبيوتهم؟ وانظر الإسرائيليات والموضوعات في التفسير. متابع. ثم قد كان آدم وحواء أتقى الله مما ذكر عنهما في هذا، فإن آدم أبو البشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. أعيد: 124,000، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يوم الجمعة،

يروي عن مكحول وغيره وعن الوليد ومسروق المطاطري وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عمار وهشام بن خالد عيد وهشام بن خالد روى من طريق هشام بن عمار عنه سمع عروة بن زويم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله لا أجعل من خلقته بيدي ونفقت فيه من روحي كما قلت له كن فكان. وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي مثله عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه. أعيد ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث عليه السلام. ومعنى شيث هبة الله، وسميناه بذلك لأنهما رزقاه بعد قتل هابيل. أعيد وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف على شيث 50 صحيفة. وقال محمد بن إسحاق ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. قال ويقال إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث، وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما توفي آدم عليه الصلاة والسلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل من الجنة، وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثا عليه السلام. قال ابن إسحاق وكسفت الشمس والقمر 7 أيام بلياليهن. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن يحيى هو ابن ضمرة السعدي قال رأيت شيخا بالمدينة يتكلم قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الجنة وصفة نعيمها وعلى صورته إنما على صورة آدم نفسه التي خلق عليها، فالضمير يعود على آدم عليه السلام لا على الله عز وجل، وحاشاه أن يكون له شبيه. متابع قال رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي بن كعب، فقال إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة. قال فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفوس والمساحي والمكاكل. فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم ارجعوا فقد قضى أبوكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء وعرفتهم فلاذت بآدم، فقال

عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده، ثم بعده ولده قينا، ثم من بعده ابنه مهاييل، وعيد ابنه مهلاييل، وهو الذي يزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة، وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون الكبار، وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى، وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها، وأنه قتل خلقا من مردة الجن والغيلان، وكان له تاج عظيم، وكان يخطب الناس، ودامت دولته 40 سنة. فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد. فلما حضرت الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ، وهو إدريس عليه السلام، على المشهور ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فإدريس عليه الصلاة والسلام قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ووصفه بالنبوة والصديقية، وهو خنوخ هذا، وهو في عمود نسب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما ذكره غير واحد من علماء النسب. وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم، وقد أدرك من حياة آدم 300 سنة وثمان سنين. وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية. بن الحكم السلمي لما سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الخط بالرمل، فقال: إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه فذاك. ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك، ويسمونه هرمس الهرامسة، هرمس الهرامسة، ويكذبون عليه أشياء كثيرة، كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعناه مكانا عليا، هو كما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر به وهو في السماء الرابعة. وقد روى ابن جرير عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن شمير بن عطية عن هلال بن يساف قال قبل القول في الحاشية واحد صحيح مسلم في المساجد إذن صحيح مسلم في المساجد عن معاوية ابن الحكم رضي الله تبارك وتعالى عنه. إثنان: الهرمس هو الأسد الشديد. متابع قال: سأل ابن عباس كعبة وأنه حاضر، فقال له: ما قول الله سبحانه وتعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ المتابعة في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد